اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. سبق لنا أو سبق للشيخ رحمه الله أن ذكر أن بعض العلماء قال ذهب بعض العلماء إلى أن الواجب السجود على الجبهة والأنف معا، وهو قول في مذهب مالك أيضا، ويحتج لهذا المذهب بحديث ابن عباس، فإنه في بعض طرقه الجبهة والأنف معا، وفي هذا الطريق الذي ذكره المصنف الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، فقيل معنى ذلك إنه ما جعل كالعضو الواحد، ويكون الأنف كالتبع للجبهة. واستدلوا على هذا بوجهين، أحدهما أنه لو كان كعضو منفرد عن الجبهة حكما لكانت الأعضاء المأمور بالسجود عليها 8 لا 7، فلا يطابق العدد المذكور فيه، فلا يطابق المعدود العدد المذكورة في أول الحديث. كده واضح؟ الثاني أنه قد اختلفت العبارة مع الإشارة إلى الأنف. كيف هذا؟ قال أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة، فالجبهة هي النصيب، وأشار إلى إيه؟ وأشار بيده إلى أنفه. قال فإذا جعل كعضو واحد أمكن أن تكون، هذا قرأنا صح؟ ما هذا هو الثاني؟ وقفنا عند ماشي. الثاني أنه قد اختلفت العبارة مع الإشارة إلى الأنف، فإن جعل كعضو واحد أمكن أن تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر. لو جعلنا الجبهة والأنف عضو واحد يبقى إذا أشار إلى الأنف فقد أشار إلى بعضه، فالإشارة إلى أحدهما تكون إشارة إلى الآخر لأنهما عضو واحد، فتتطابق الإشارة والعبارة. وربما استنتج من هذا أنه إذا سجد على الأنف وحده أجزأ، لأنهما إذا جعلا كعضو واحد كان السجود على الأنف كالسجود على بعض الجبهة. عندك بعد كده إيه؟ فيجزي، صح؟ كده الأمر واضح. الحنفية ذهبوا إلى أن إيه؟ إلى أن السجود على الأنف وحده يكفي. الحنفية أن يستدلوا بهذا الحديث، يقول هذا الحديث جعل الجبهة والأنف كعضو واحد، وما دام كعضو واحد فالساجد على أنفه ساجد على بعض العضو المأمور بالسجود عليه، فكما تقول أنت بأن السجود على بعض الجبهة يجزئ، لو السجود على بعض النصيب يجزئ، فكذلك أنا أقول السجود على بعض الجبهة الشامل للناصية والأنف، لأن أسجد على أنفي يكون إيه؟ مجزئا. يبقى الساجد على أنفه كالساجد على بعض الجبهة فيجزئ. والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة والأنف لكونهما داخلين تحت الأمر. يعني أنا إذا اعتبرت العبارة واعتبرت الإشارة جعلت كل واحد منهما مأمورا، وقد أمرت أن أسجد على 7 أعظم. إذا اعتبرت العبارة وجب عليك أن تقول السجود على الجبهة مأمور به، وإذا اعتبرت الإشارة وجب عليك أن تقول السجود على الأنف أيضا مأمور به. واضح؟ قال هذا هو صريح يعني إعمال العبارة وإعمال الإشارة يقتضي ذلك. وهذا لا يعارض بما كنت تذكره من أنه جعلهما كالعضو الواحد، وأن السجود على أحدهما يعد سجودا على الآخر، فالسجود على الأنف وحده يكفي أو على الجبهة وحدها يكفي. لماذا؟ قال وإن أمكن أن يعتقد أنهما كعضو واحد من حيث العدد المذكور فذلك في التسمية والعبارة لا في الحكم الذي دل عليه الأمر. يمكن أن نقول إيه؟ يمكن أن نقول الجبهة والأنف كالعضو الواحد، كالعضو الواحد في العدد، كالعضو الواحد في الإيه في العدد. لكن لا يلزم من ذلك أن إيه أن يكون حكم أحدهما مخالف لحكم الآخر، بأن نقول الواجب هو السجود على الجبهة لا على الأنف، أو على الأنف لا على الجبهة. ما تذكره أنه جعلهما كالعضو الواحد، جعلهما كالعضو الواحد في العدد لا في الحكم. واضح هذا الكلام؟ في العدد هما لقربهما جعل في العدد كالإيه؟ كالعضو الواحد، لكن في الحكم يجب السجود على الجبهة ويجب السجود على الأنف، لأن كل واحد منهما متعلق الأمر اللي هو قوله أمرت، ماشي. وأيضا فإن الإشارة قد لا تعين المشار إليه، فإنها إنما تتعلق عنك بإيه؟ بالجبهة. ماشي. طيب أنا شايفها مش بالجبهة خالص. حد عنده حاجة غير الجبهة؟ طيب أنا لا أراها الجبهة، ماشي. أنا أراها الجهة، ماشي. أنا أراها هكذا يعني، أراها أنها وأيضا فإن الإشارة قد لا تعين المشار إليه، فإنها إنما تتعلق لعلها بالجهة، لعلها بالجهة، ماشي. فإذا تفاوت ما في الجهة أمكن ألا يتعين المشار إليه يقينا. تفهم هذا الكلام؟ إذا أشار بالأنف أنها كأنه مشار إلى الجبهة كذلك، لأن الإشارة إلى البعد لا يقتضي الإشارة إلى الكل. خلي بالك من كلام الشيخ، يقول إيه؟ وأيضا فإن الإشارة قد لا تعين المشار إليه. لماذا؟ لأن الإشارة إنما تكون إلى، أنا عندما أشير إلى الشيء أشير إلى الجهة التي فيها هذا الشيء. واضح؟ طب إذا كان هذه الجهة فيها أشياء، يعني أنا مثلا هذا سهل إن شاء الله، ماشي. عندما أشيرها لكذا أنت تقول أنا وأنت تقول تقصدني أنا؟ لما أنا أشير إلى أنا عندما أشير إلى محمد أشير إلى مهدي، كده واضح؟ فالإشارة عندما تكون أنا عندما أشير إلى الجهة. طب هذه الجهة إذا كانت مشتملة على أشياء قد لا يتعين المشار إليه، وأنا عندما أشرت إليك أنت تقول أنا المقصود وهو يقول أنا المقصود، هذا ما يقصده الشيخ. هو أشار بيده إلى جهة أنفه، وفي جهة أنفه توجد الأنف وتوجد الجبهة، حينئذ لا يتعين المشار إليه. هل هو أشار إلى الأنف أم أشار إلى الجبهة؟ لأن كلاهما يقع في جهة واحدة. فلو قلنا فإنما إنها إنما تتعلق بالجبهة أيضا، فإذا تفاوت ما في إيه؟ عندك فإذا تفاوت ما في الجبهة؟ إذا تقارب ما في الجبهة. فإذا تقارب ما في الجبهة، في الجبهة أنا عندي تفاوت، فإذا إيه؟ تقارب أحسن. فإذا تقارب ما في الجبهة، ما في هو عنده في الجبهة أيضا، ما في الجبهة أمكن ألا يتعين المشار إليه يقينا. طيب كده الكلام ممكن يعني لو هي يعني إما تجعل الجهة في كليهما أو الجبهة في كليهما، ماشي. الكلام ينتظم، يعني الكلام عندي كده غير منتظم، الجهة والجبهة والتقارب تتفاوت، الكلام غير منتظم. لكن لو جعلنا على النسخة الموجودة الكلام ينتظم. فإذا قرأنا هكذا فإنها إنما تتعلق بالإيه؟ الإشارة تتعلق بالجبهة. فإذا تقارب ما في الجبهة، واضح؟ الأنف والجبهة يتقاربان، أمكن ألا يتعين المشار إليه يقينا. أمكن أن نقول هل أنت رأيته أشار إلى الجبهة فتظن أنه أشار إلى الأنف لأنهما في إيه؟ في جهة واحدة مع تقارب كده واضح؟ يبقى الجبهة في الموضعين. خلي الجبهة جهة ولا جهة جبهة؟ خلي الجهة جبهة. فإن الإشارة تؤجر على هذا إن شاء الله. فإن الإشارة قد لا تعين المشار إليه، فإن الإشارة إنما تتعلق بالجبهة، فإذا تقارب ما في جهة الجبهة أمكن أن لا يتعين المشار إليه فتشير، وهذه الإشارة يحتمل أنه أشار وبعدين هو فأشار وأشار بيده، يعني إذا أشار بيده لا بأصبعه، أشار باليد كلها وأشار بيده كلها لا بالأصبع، حينئذ لو أشار إلى أنفه سيشير هكذا، فهتبقى إشارته إلى أنفه إشارة إلى جبهته، وإشارته إلى جبهته إشارة إلى أنفه. وأما اللفظ فإنه معين لما وضع له في تقديمه أولى. هذا المسلك يسمى بمسلك الترجيح. في عندي مسلك الجمع وفي مسلك الترجيح. مسلك الجمع اللي هو القول في مذهب مالك أن الواجب على في السجود على الجبهة وعلى الأنف، وأن الاكتفاء بواحد منهما لا يجزي. بناء على إيه؟ بناء على أن أعمل الإشارة وأعمل العبارة وأجعل كل واحد منهما الجبهة والأنف، أجعل كل واحد منهما متعلق للإيه؟ للأمر، وأكون قد جمعت بين الإشارة وبين العبارة وعملت بكل منهما، عملت بمقتضى كل واحد منهما. هذا اتجاه. الاتجاه الثاني اللي هو اتجاه الجمع، اللي هو اللي ما ذكرتموه أنتم في مذهب الشافعي رحمه الله أن الواجب هو السجود على الجبهة، ولو تصورنا سجود على جبهة بدون السجود على الأنف أن هذا يجزي. كده واضح؟ هذا الكلام ينبني على مسلك الترجيح، وهو يقول تعارضت الإشارة مع العبارة، فهو قال الجبهة وأشار إلى الأنف، فأيهما نرجح؟ قال لك الإشارة إلى أشياء في جهة، إذا كانت هذه الأشياء متقاربة فإن المشار إليه قد لا يتعين، لكن المدلول عليه بالعبارة متعين، ويبقى ما يتعين يقدم على ما لا يتعين. فالإشارة مرجوحة والعبارة راجحة، وإذا تعارض فالحكم للإيه؟ للأقوى، وهو العبارة، يبقى الواجب هو السجود على الجبهة. هو ذكر الجبهة وأشار، يبقى المفترض أن يشير إلى ماذا؟ أمرت إلى الجبهة، أمرت بالسجود على الجبهة وأشار بيده إلى عضو من أعضائه، المفترض أن يكون هذا العضو هو الجبهة، لكن في الحديث قال فأشار بيده إلى أنفه. طب الأنف والجبهة متقاربان، يمكن أن تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر، وحينئذ الإشارة لا تعين أحدهما. هل هو أشار إلى أنفه؟ هو إذا أشار إلى أنفه فقد أشار إلى جبهته، وإذا أشار إلى جبهته فقد أشار إلى، فهل فما هو المشار إليه؟ هل الأنف أم الجبهة؟ يبقى لا تعين، والعبارة تعين الجبهة، يبقى ما يعين أقوى فيقدم. ممكن نضيف هنا أيضا فإن إنما تتعلق بالجبهة أيضا، فإن الإشارة لا حاجة لأنه نضيف بمعنى واضح. الثالث المراد باليدين هنا أمرت السجود على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه وعلى اليدين وعلى اليدين. ما المقصود باليدين المأمور بالسجود عليهما؟ قال المقصود باليدين هنا الكفان. وقد اعتقد قوم أن مطلق لفظ اليدين يحمل عليهما كما في قوله تعالى فاقطعوا أيديهما، واستنتج من ذلك أن التيمم إلى الكوعين. يقول هذا هكذا أراد بعضهم أن يستدل. قال أمرت بالسجود على سبعة أعظم على الجبهة وعلى اليدين. فقال لفظ اليد لفظ مطلق أو لفظ محتمل لاحتمالات ثلاثة، فإن لفظ اليد يطلق على العضو إلى الكوع وإلى المرفق وإلى الكتف، فهو محتمل لهذه الاحتمالات الثلاثة. ثم تعين أحد هذه المعاني الثلاثة وهو الكفين. وقد اعتقد قوم أن مطلق لفظ اليدين يحمل عليهما كما في قوله تعالى فاقطعوا أيديهما. يبقى مطلق اليد يطلق على ماذا؟ على الكفين، كما في قوله تعالى اسرقوا السرقه فاقطعوا ايديهما، تقطع اليد ايضا من الكوع. وعلى كل تقدير فسواء صح هذا ام لا فالمراد هنا الكفان. مطلق اليد يحمل على الكوع، اما ان ممكن يكون هذا القائل يدعي ان لفظ اليد حيث اطلق فالمراد به الكفان، لفظ اليد حيث ما اطلق فالمراد به الكفان، هنا المقصود باليدين الكفان، فكذلك نقول فاقطعوا أيديهما الكفان، كذلك نقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم أي الكفان. فحيثما ورد لفظ اليد فاحمله على الكفين. واضح؟ هذا تقوله أنت. طب وغيرك؟ يقول هو محتمل للاحتمالات الثلاث، ماشي؟ ولا يحمل على واحد منهما إلا بدليل. هذا تقوله أنت، وهذا أنت تقول قول ثالث، تقول لفظ اليد وإن احتمل الاحتمالات الثلاثة إلا أنه ظاهر في العضو الكامل إلى الكتف، فإن حمل على هو يحمل على هذا المعنى بلا دليل، لكنه إذا حمل على المرفق أو على الكوع فهذا يحتاج إلى دليل. واضح؟ يبقى أنت تدعي أنه ظاهر في الكتف، وأنت تدعي أنه يحتمل الاحتمالات الثلاثة ولا يوجد ظاهر ولا يوجد محمل راجح، ويبقى كل واحد منهما يحتاج إلى دليل، وأنت تدعي وده مذهب الجمهور أن لفظ اليد ظاهر في العضو كاملا إلى الكتف، فإن حمل على غير ذلك فهو من باب حمل اللفظ على خلاف ظاهره لدليل. والشيخ يقول سواء صح هذا أو لم يصح، سواء صح ما كنت تقوله أنت من أن لفظ اليد ظاهر في الكفين أو لم يصح كما قال بذلك الجمهور وأنه ظاهر في العضو ككله، سواء صح هذا أو لم يصح، اليدان في حديث السجود المقصود بهما الكفان، ماشي؟ لماذا؟ قال لأننا لو حملنا على بقية الذراع لدخل تحت المنهي عنه من افتراش الكلب أو السبع. أمرت أن أسجد على اليدين فسجدت على اليد بكاملها، فأنت ستكون مفترشا كافتراش السبع والكلب، وهذا منهي إيه؟ منهي عنه. قال ولا يفترش أحدكم افتراش السبع. طيب الحديث دليل عليه على وجوب السجود على اليدين، اللذين هما الكفان. طيب تصرف الفقهاء لو سجد على أصابعه دون راحة كفه يجزئ أو لا؟ ولو سجد على راحة يده دون أصابعه هل يجزئ أم لا؟ وطبعا لا شك أنه إن سجد عليهما يكون هذا مجزئ، لكن إن سجد على أحدهما الأصابع دون راحة اليد، سجد على الأصابع دون راحة اليد هكذا، أو سجد على الراحة ورفع الإيه؟ الأصابع، هل هذا يتحقق به مسمى السجود؟ قال ثم تصرف الفقهاء بعد ذلك، فقال بعض مصنف الشافعية إن المراد الراحة أو الأصابع هذا أو ذاك، ولا يشترط الجمع بينهما بل يكفي أحدهما. كده واضح؟ ولو سجد على ظاهر الكف لم يكفيه. إيه؟ على ظاهر الكف. أنا قلت حاجة من كده؟ ظاهر. على ظهر. ولو سجد على ظهر الكف بانقلب راحة يده هكذا، ولو سجد على ظهر الكف لم يكفيه. هذا معنى ما أقول. ولعل هذا الوجه يقول لك إيه؟ يصدق على من سجد على أصابعه أنه سجد على يده، كذلك يصدق على من سجد على راحة يده أنه يكون قد سجد على يده، أما من سجد على ظهر كفه فلا يصدق لغة أنه سجد على كفه أو على يده. الرابع، ولعله هنا أيضا يقيس ماذا؟ يقول لو سجد على بعض الجبهة أجزأ، فكذلك لو سجد على بعض اليد، وإحنا قلنا اليد مقصود بها الكف، فالسجود على بعض الكف مجزئ قياسا على السجود على بعض الجبهة. الرابع، قد يستدل بهذا على أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء، بمعنى لو كان على رأسك عمامة فسجدت فكانت العمامة بين رأسك وبين الأرض، أو كنت تلبس شيئا على يدك فوضعتها على الأرض لا يشترط كشف اليدين، أو كنت تلبس الخف فتسجد ويكون الخف بين قدمك وبين الأرض، كذلك الركبتين يكون الثوب فاصلا بين الركبتين وبين الأرض. اللي قد يستدل بهذا الحديث على أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء السبع، والنبي قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. قال فإن مسمى السجود يحصل بالوضع، ماشي؟ بالوضع ولا بالعرفي؟ فإن مسمى السجود يحصل بالوضع اللي هو وضع اليد ووضع الجبهة ووضع الركبتين ووضع أطراف أصابع القدمين بوضعها على الإيه؟ على الأرض. فمن وضعها فقد أتى بما أمر به، فوجب أن يخرج عن العهدة، العهدة التي هي التكليف، هو كلف بأن يسجد على هذه الأعضاء، فإذا وضع هذه الأعضاء على الأرض مكشوفة أو غير مكشوفة فقد أتى بالمأمور به، فيكون ممتثلا ويكون فعله مجزئا. قال الشيخ وهذا يلتفت إلى بحث أصولي، وهو أن الإجزاء في مثل هذا هل هو راجع إلى اللفظ أم إلى أن الأصل عدم وجوب الزائد على الملفوظ به مضموما إلى فعل المأمور به، وحاصله أن فعل المأمور به هل هو علة الإجزاء أو هو جزء علة الإجزاء؟ ولم يختلف في... طيب كيف نفهم هذا؟ الذي أفهمه من كلام الشيخ رحمه الله أنه يقول لك إذا فعلت المأمورة به، إذا فعلت المأمورة به على الوجه المطلوب، فإن فعلك هذا يحصل به الإجزاء، يحصل به الإجزاء، الإجزاء اللي هو نسميه إسقاط التكليف، الأمر الذي الشيخ يسميه العهدة. التكليف الذي توجه إليك سقط ما عاد متوجها إليك لأنك امتثلت. هذا الإجزاء معلل بماذا؟ هل معلل فقط بفعلك للمأمور به على الوجه المطلوب؟ هذا قول. أو هو معلل بأمرين مضموم أحدهما إلى الآخر بحيث يكون الأمرين معا، يكون الأمران معا علة، وكل واحد منهما يكون جزء علة. فعلك للمأمور به بالإضافة إلى أن الأصل عدم وجوب ما زاد، الأمران معا هما علة الإجزاء. طبق هذا على ما نحن فيه، نقول أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نسجد على الأعضاء السبعة، فوجب السجود على الأعضاء السبعة، والأصل عدم وجوب ما زاد، ما زاد من كشف هذه الأعضاء إذا وضعت على الأرض. يبقى هو أوجب علينا وضع هذه الأعضاء على الأرض ولم يوجد دليل يوجب علينا كشف الأعضاء، والأصل عدم وجوب ما، وبالتالي يحصل الإجزاء بوضع هذه الأعضاء على الأرض والأصل عدم وجوب ما زاد. كده واضح؟ ما الفائدة يعني لما إلي هذه القاعدة؟ يعني أنا شرحت كلام الشيخ وهو عندي يعني يحتاج إلى نظر أكثر من هذا. كأنه يضيف إلي شيء والعدمي. إيه؟ كأنه يضيف إلي شيء والعدمي. هو يريد هذا، يريد هذا، يا هو يقول لك هو يعني هذا الأصل أنا أريد أن أطبقه على الحديث الذي معنا، فيقول أمرنا بالسجود على هذه الأعضاء السبعة، والسجود على هذه الأعضاء السبعة يحصل بوضعها على الأرض، فبوضعها على الأرض بدون كشف يحصل المقصود ويحصل الإجزاء، إما لأن الإجزاء حصل بوضعها على الأرض، أو لأن الإجزاء حصل بوضعها على الأرض مع أن الأصل عدم وجوب ما زاد. إذا وضعتها فقد إيه؟ فقد حصل المأمور به وغير ذلك لا يجب، لأن الأصل أنه أن ما زاد لا يجب. ماشي. طيب ولم يختلف في أن كشف الركبتين غير واجب وفذ القدمان، وإنما الخلاف في الإيه؟ في الجبهة. لم يختلف في أن كشف الركبتين غير واجب. لماذا؟ قال أما الأول فلما يحضر فيهم كشف العورة، والحاصل كذلك. إذا كنت تقول أن العورة من بعد الركبة إلى السرة، فإذا كشفت الركبة غالبا ينكشف جزء زائد بعد الركبة، فينكشف جزء من العورة. وإذا قلنا أن العورة أرفع من ذلك يعني بعد الركبة بمسافة، فمن قارب الشيء يوشك أن يقع فيه، يعني حتى لو لم يكن، لو قلنا أن العورة ليست بعد الركبة مباشرة وإنما بعدها بمسافة، فنقول من قارب الشيء يوشك أن يقع فيه. فلذلك لم يختلف العلماء في أن كشف الركبتين في السجود ليس بواجب. تعلمون أحدا أوجبه؟ أظن بعض فقهاء من الشيعة يجيبونه. ماشي. إيه؟ بعض الشيعة يجيبون. يعني ذكر لنا هذا يعني أنهم كما يضعون مكانا تضع فيه الأحذية يجعلون مكانا أيضا توضع فيه الثياب، يخلعون الثوب يعني مثلا تلبس بنطالا مثلا، فأنت إذا سجدت لابد أن تسجد على ركبتي فتخلع مثل هذا الثوب حتى تكشف ركبتك وتسجد على الإيه؟ على الأرض كاشفا للركبتين، فيضعون أماكن الأحذية وأماكن السراويل. ماشي. يزرد عاريا. إيه؟ يزرد عاريا. ليس عاريا بالكامل لكن كاشفا للركبتين يعني. يعني يكون تحت السروال ثوب قصير يستر العورة المغلظة لكن الركبة تكون إيه؟ مكشوف. وزعموا أن ربما تنازعوا على السروال، يقول هذا سروالي وهذا يقول هذا سروالي. ماشي. أما الثاني وهو عدم كشف القدمين، قال فعليه دليل لطيف جدا لأن الشارع وقف المسح على الخف بمدة تقع فيها الصلاة مع الخف للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام، وفي اليوم والليلة ترد عليه الصلوات، وفي الثلاثة أيام ترد عليه الصلوات، فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخفين، فهو لو نزع الخفين بطلت الطهارة وبطلت الصلاة، وانتقدت الطهارة وبطلت الصلاة، وهذا باطل، وهذا إيه؟ باطل. ومن نازع في انتقاد الطهارة بنزع الخف فيرد عليه بحديث صفوان الذي فيه أمرنا أو أمرنا ألا ننزع خفافنا، أمرنا ألا ننزع خفافنا. كده واضح؟ يبقى الحاصل كالآتي، لو كان لو لم يجز الشارع لو لم يجز الشارع الصلاة مع الخف لأوجب إيه؟ نزعها، ولأوجب نزعها لبطلت الطهارة وبطلت الصلاة، وبطل تحديد الشارع للمسح بمدة اليوم والليل. وهذا ما دل عليه الحديث ماشي الذي ذكره الشيخ، يمسح المسافر مقيم يوم وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن. فنقول لو وجب كشف القدمين لناقضه إباحة عدم النزع في هذه المدة. خلي بالك من شيء، أنت إذا مسحت على الخفين كم تمسح إذا كنت مقيما؟ طيب وهل يباح لك في هذه المدة نزع الخف؟ يباح ولا يباح باعتبارات، إذا كنت لا تمسح على الخف يعني انزعه، لك أن تنزعه إذا كنت لا تمسح عليه، ستحتاج إلى أن تتوضأ وتغسل قدميك ولا تعتمد الطهارة الأولى التي لبست عليها الإيه؟ الخف. يعني إذا كنت تنزع الخف فهذا معناه أنه تبطل الطهارة وعليك استئناف الطهارة، إذا كنت تريد هذا لك أن تنزع الخف، لكن إذا أردت أن تستمر في الرخصة يجب عليك أن لا تنزع الخف. كده واضح؟ فإحنا نفهم بس كلام الشيخ بيقول لنا لنقضه إباحة عدم النزع، هو إباحة عدم النزع حاصلة إباحة، بس بشرط إيه؟ إباحة إذا كنت تقطع الرخصة، لكنه يجب ألا تنزع إذا كنت تستعمل الرخصة. أظن هذا واضح. في حاجة؟ فنقول لو وجب كشف القدمين لناقضه إباحة عدم النزع في هذه المدة، يجوز لي في هذه المدة ألا أنزع الخف، ومعنى ذلك أنه يجوز الصلاة مع الخف، حينئذ نقول لا يجب كشف القدمين في السرود. فنقول لو وجب كشف القدمين لنقضه إباحة عدم النزع في هذه المدة التي دل عليها لفظة أمرنا المحمول على والمحمول على الوجوب، المحمول على الإباحة باعتبار والمحمول على الوجوب، أمرنا ألا ننزع خفافنا أمر إباحة إذا كنا نقطع الرخصة. ماشي. أو أمرنا ألا ننزع خفافنا أمر وجوب إذا كنا نعمل بالرخص. وأما اليدان فللشافعي تردد في وجوب كشفها، هل يجب كشف اليدين أو لا يجب؟ تمام. طيب والجبهة عند الشافعي يجب كشفها. قد بعضهم قد يكره عدم كشفها، يكره نعم، يعني في قول قولين في المذهب بالوجوب عدم الوجوب بالكره. المذهب أنه يجب الكشف، الراجح في المذهب. طيب خلاص احنا كده استفدنا الحكم في الجبهة انه يجب الكشف وقيل لا يجب مرجوح، والمذهب الثاني هو في اليدين في تردد للشافعي، المرجح في المذهب ايه؟ لا يجب الكشف، لا يجب الكشف في اليدين. ماشي. وعندك في الركبتين و اسم واطراف القدمين، القدمين الشيخنا يقول لا خلاف في عدم وجوب كشفها. الحديث الخامس، والقول الثاني يجب كشف أدنى جزء من بدن كل شيء. نعم الشافعي، الشافعي يقول ماذا؟ القول الأول الصحيح أنه لا يجب، والمنصوص في عام كل شيء. والقول الثاني يجب كشف أدنى جزء من بدن كل شيء، أدنى جزء من باطن كل كتف. نعم. نعم. الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صوته من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يهوي أي للسجود، ثم يكبر حين يرفع رأسه أي من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه ماشي من السجود الثاني، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس بعد التشهد الأول. الكلام عليه من وجوه أنه يدل على إتمام التكبير، إتمام بأن يوقعه في كل خفض ورفع مع التسميع في الرفع من الركوع، وقد اتفق الفقهاء على هذا بعد أن كان وقع فيه خلاف لبعض المتقدمين، وفيه حديث رواه النسائي أنه كان لا يتم التكبير. طيب كيف نتصور هذه المسألة؟ هذه المسألة يعني نفهمها ونجعلها مثال لمسألة الأصول، وهو هل ينعقد الإجماع بعد الخلاف؟ فهذه مسألة انعقد فيها الإجماع بعد الخلاف، انعقد فيها الإجماع بعد الخلاف. طب الخلاف في هذه المسألة كان على وجه الآتي: الجمهور، جمهور السلف يرون أن التكبير يكون في كل خفض ورفع إلا في موضع واحد اللي هو موضع التسميع، سمع الله لمن حمده، كده واضح؟ فأنا هذا ما يسمى بإتمام التكبير، تكبر حين تدخل في الصلاة وحين تركع، إذا رفعت من الركوع سمع الله لمن حمده، ثم إذا سجدت وإذا رفعت من السجود وإذا سجدت وإذا قمت من السجود في كل خفض وفي كل رفع ماذا تصنع؟ تكبر. هذا يسمى بإتمام التكبير، والشيخ فسره بأن يوقع التكبير في كل خفض وفي كل رفع ولا يستسلم من ذلك إلا موضع التسميع بعد القيام من الركوع. طيب في مذهب ثاني يقول إيه؟ يقول التكبير فقط إنما يكون في تكبيرة الإحرام، ثم إذا ركعت لا تكبر، وإذا نزلت إلى السجود لا تكبر، وإذا رفعت من السجود لا تكبر، وهكذا. لا ليس في الصلاة إلا تكبيرة واحدة تكون عند من؟ عند الإحرام. قال لي هذا مروي عن معاوية ومروي عن زياد ابن أبي سفيان أخو معاوية و في أورد في الحاشية حديث أنهم سألوا عمران بن حصين من أول من ترك التكبير أو نحو ذلك، فقال عثمان بن عفان، فقال عثمان ابن عفان، ثم قال حين كبر وضعف سنه. فقالوا هذا الحديث يحتمل أنه إيه؟ أنه ما كان يجهر به، أنه كان يكبر لكنه إيه؟ لا يجهر بالتكبير. على كل هذا مروى عن معاوية ومروى عن زياد بن أبي سفيان ومروى عن عثمان، وإن كان المروى عن عثمان يمكن أن يؤول أو يمكن أن يقال فيه أنه كان يقولها بصوت خفيض لكبر سنه وضعفه. كده واضح. في مذهب ثالث يقول في كل خفض في كل رفع تكبر وفي كل خفض لا تكبر. وشاهد هذا إيه؟ أنا إذا كنت قائما ورفعت أنا أراك فأقتضي بك في الركوع، لكن إذا كنت ركعا وقمت ربما لا أراك. فإذا كنت ترفع، إذا كنت ترفع من الركوع تكبر، لكن إذا كنت تنزل إلى الركوع لا تكبر. كذلك في السجود، إذا كنت قائما وسجدت أنا كمأموم أراك تسجد فأسجد، لكن إذا سجدت وقمت لا أراك حين تقوم، فيحتاج هذا إلى أن إيه؟ أن تكبر. يبقى في الرفع تكبر وفي الخفض لا تكبر. فهذا مذهب ثالث يقال في هذه الإيه؟ المسألة. طيب، هذا الخلاف انعقد بعده الإجماع على أن التكبير إنما يكون في كل خفض ورفع، وهذا الحديث الذي معنا دليل على أن التكبير يكون في كل رفع وفي كل خفض. ماشي. ويبقى عندما نأتي للمسألة الأصولية نستحضر هذه المسألة، أنه هل يجوز أن يعقد الإجماع بعد الخلاف؟ نعم، يجوز أن يعقد الإجماع بعد الخلاف. على تفصيل في المسألة، على تفصيل في المسألة، الكلام عليه من وجوه. أنه يدل على إتمام التكبير. كيف أفهم إتمام التكبير؟ أن يوقعه في كل خفض وفي كل رفع، بأن يوقعه في كل خفض ورفع مع التسميع في الرفع من الركوع. وقد اتفق الفقهاء على هذا بعد أن كان وقع فيه خلاف لبعض المتقدمين على الأقوال التي ذكرناها. وفي حديث رواه النسائي، عندك في تعليق على رواه النسائي؟ أين رواه النسائي محمد عندنا؟ هذا في الحاشية صح؟ نعم. لا أنا أريد أريد في التحقيق لازم الحاشية. طيب، على كل روى عندما هو موجود لأبي داود. هو قول لم أضيف عليه عند النسائي. كما أشار السنعاني رحمه الله، بل قد بوب النسائي في سننه باب التكبير إذا قرب من الركعتين. تمام. طب الحاصل في الآتي إن هذا الحديث موجود عند أبي داود، والصنعاني والمحقق هنا يقول أنه ليس في النسائي. ربما يكون هذا يعني سبق من الشيخ في الإملاء، قال رواه النسائي، وكان يعني أن كان ينبغي أن يقول رواه أبو داود. ماشي. أنه كان لا يتم التكبير. الحديث اللي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتم التكبير، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يتم التكبير، فكان لا يتم التكبير، يعني يأتي به في بعض المواضع ولا يأتي به في البعض الآخر، أو أن يأتي به في تكبيرة الإحرام ولا يأتي به فيما بقي من الصلاة. طيب، كيف تجيبون عن هذا الحديث؟ قالوا أن هذا الحديث حديث إيه؟ ضعيف، وبالتالي لا يعارض ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة. ماشي. لو حديث الباب الثاني، قوله يكبر حين يقوم، يكبر حين يقوم. يقتضي إيقاع التكبير في حال القيام، ولا شك أن القيام واجب في فرائض التكبير، للتكبير وقراءة الفاتحة عند من يجيبها مع قدرة، فكل انحناء يمنع اسم القيام عند التكبير يبطل التحريم ويقتضي عدم انعقاد الصلاة فرضا. تفهم هذا الكلام؟ يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، وأنت تقول يا مولانا القيام في الصلاة في الصلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة من قادر عليه إلا به، وبالتالي هنا نفهم أن نقول القادر على القيام يجب عليه أن يقوم في الفريضة فيكبر قائما. طيب العاجز عن القيام يكبر جالسا إذا كان لم يكن مستطيعا للقيام. طيب ويؤخذ من هذا الحديث معنى ذكره الشيخ، وهو أن من كان منحنيا عند تكبيرة الإحرام انحناء لا يصدق معه وصف القيام أن تكبيره باطل وأن إحرامه باطل، وما دام بطل التكبير وبطل الإحرام يبقى هو لم يدخل في الصلاة أصلا. كده واضح؟ لا يدخل في الصلاة المسموعة مطلق النفل. ما له؟ ينعقد الصلاة المسموعة حتى هو أشار إليه فردا. ونحن نتكلم في الفرد، نتكلم في الإيه؟ في الفرد. يعني من من من من أحرم بالظهر وهو قادر على القيام، أحرم بالظهر منحنيا انحناء لا يقع معه اسم القيام على ما قاله الشيخ يبطل تكبيره ويبطل إحرامه ولا تنعقد صلاته عن الظهر. ماشي. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم يقول ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة يدل على جمع الإمام بين التسميع والتحميد. هو يقول ثم يقول سمع الله لمن حمده في حال قيامه، فإذا استقر يقول ربنا ولك الحمد، فالإمام يجمع بين التسميع والتحميد، لما ذكرنا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم محمولة على حال الإمامة للغلبة، ويدل على أن التسميع محمولة عند الموصوف. عندك إيه؟ موصوفة. أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم موصوفة إيه؟ محمولة. الموصوفة صفة للصلاة ثم محمولة وخبر. أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الموصوفة في الحديث؟ ماشي. أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الموصوفة في الحديث محمولة على حال الإمامة للغلبة. أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الموصوفة محمولة على حال. ماشي. أنا ماشي قرأت هكذا. لما ذكرنا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الموصوفة أي في الحديث محمولة على حال الإمامة للغلبة، ويدل على أن التسميع يكون حين يرفع في أثناء الانتقال، في أثناء الانتقال، والتحميد بعد الاعتدال والاستقرار. ماشي. وقد ذكرنا أن الفعل قد يطلق على ابتدائه وعلى انتهائه وعلى جملته حال مباشرته. كان النبي صلى الله عليه ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع. ماشي. احنا قبل كده الشيخ قال مثل هذا التعبير، تعبير بالفعل يصدق على ثلاث صور. اقول زيد فعل اذا شرع في الفعل، وزيد فعل اذا انتهى من الفعل، وزيد فعل يعني وجد منه هذا الحدث ولا يقيد بشروع ولا بانتهاء. التعبير الفعل يحتمل هذه الثلاثة. طب كان يكبر حين يقوم، كان يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة. كده واضح؟ يعني رفع وانتهى ولا شرع في الرفع؟ الاحتمالات الثلاثة الشيخ ذكرها، ويرجح منها أن التكبير يكون إيه؟ حال القيام، أن سمع الله لمن حمده تكون حال الإيه؟ الانتقال من الركوع إلى القيام. طب يرجحه بماذا؟ بالمعنى، وهو أن الصلاة عبادة، كلها عبادة وكلها دعاء، وبالتالي أنت حال القيام تكون مشغولا بالقراءة، وفي حال الركوع تكون مشغولا بالتسبيح، طب وبينهما تنشغل بالتكبير ماشي، وإذا رفعت من الركوع تنشغل بسمع الله لمن حمده، فإذا كان الاعتدال والاستقرار تقول ربنا ولك الحمد، فإذا انتقلت ففي حال انتقالك تأتي بعبادة هي التكبير، وفي حال سجودك تأتي بعبادة هي التسبيح، بحيث يعني إيه لا يوجد فراغات في الصلاة لا تكون مشغولة بالذكر. قال الشيخ: ولا بأس بأن يحمل قوله يقول حين يرفع صلبه على حركته حالة المباشرة. لو عندك شيء أخلف ما أقرأ صحح، ليكون الفعل مستصحبا في جميعه أو مستصحبا في جميعه للذكر. كيف نفهم هذا؟ كما قلت لك جميع أفعال الصلاة مصحوبة بالذكر، ما كان منها استقرارا وما كان منها انتقالا، ليكون الفعل سواء كان انتقال أو استقرار مصحوب بإيه؟ بالذكر. أنت قائم تذكر، وأنت تنتقل للركوع تذكر، وأنت راكع تذكر، وإذا قمت من الركوع تذكر، يبقى الذكر مصاحب أفعال الصلاة من أولها إلى آخرها استقرارا وانتقالا. الثالث قوله يكبر حين يقوم إلى آخره، اختلفوا في وقت هذا التكبير، فاختار بعضهم أن يكون عند الشروع في النهوض بعد السجدة الثانية مولانا، ثم يكبر أي بعد السجدة الثانية، حين يقوم حين يرفع للقيام بعد السجدة الثانية، فاختار بعضهم أن يكون عند الشروع في النهوض عند ابتداء القيام يكبر، وهو مذهب الشافعي، واختار بعضهم أنه يكون عند الاستواء قائما، أنه يكون بعد الاستواء قائما. هذا عند رفعه من التشهد الأول صح؟ إيه؟ لا بعد الركعة الثانية، بعد الركعة الأولى. هي الحكم لا يختلف. الحكم لا يختلف بعد الركعة الأولى أو في الركعة بعد الركعة الثانية بعد التشهد أو في الثالثة ماشي، ولا يأتي في الرابعة. ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ هل الفعل يطلق على الابتداء يبقى يكبر حين يشرع في القيام، أو على الانتهاء يبقى عندما ينتهي من قيامه ويستقر يقول الله أكبر ماشي؟ فاختار بعضهم أنه يكون عند النهوض عند الشروع في النهوض يحمل على الابتداء وهو مذهب الشافعي، واختار بعضهم أن يكون بعد الاستواء قائما وهو مذهب مالك، فإن حمل قوله حين يرفع على ابتداء الرفع وجعل ظاهرا فيه دل ذلك لمذهب الشافعي، ويرجح من جهة المعنى بشغل زمان الفعل بالذكر. كده واضح؟ واختار بعضهم أن يكون عند أو بعد، هو صح أنا عندي مكتوب عنده بس هم صححوها بعد. طيب أنت كده فهمت شيء، لفظ الفعل محتمل للاحتمالين صح؟ أن يكون في الشروع وأن يكون في الانتهاء. لو قال الشافعية التعبير بالفعل ظاهر في معنى الابتداء يبقى له أن يستدلوا بهذا الحديث على أن التكبير يكون عند الشروع في القيام لا عند انتهاء القيام. طيب يبقى الحديث يدل لهم بهذا الوجه. الأمر الثاني أن هذا المعنى أو هذا الوجه يؤيد من جهة المعنى، حتى لا يوجد فراغ في الصلاة لا يكون مشغولا بالذكر. المالكية يمكن لهم أن يقولوا يعارض استدلال الشافعية بنفس الأمر، فيدعو أن التعبير بالفعل إنه حقيقة في الإيه؟ في الانتهاء لا في الشروع، فيحمل هذا الحديث على الانتهاء، وله أن يعارض المعنى بالمعنى، فيقول مثلا هذا مذكور في الحاشية، فيقول التكبيرة التي تكون بعد الرفع من السجود هي أشبه ما تكون بتكبيرة في الإحرام، لأن هي تكبيرة يبتدأ بها القيام، فهي كتكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام تكون من قيام، فينبغي أن تكون تكبيرة الانتقال إلى القيام تكون أيضا من إيه؟ من قيام. ماشي؟ الشيخ الصنعاني ذكر هذا الوجه وقال المعنى الذي ذكره الشافعية أوجه، المعنى الذي ذكره الشافعية أوجه. ماشي؟ الحديث السادس، ويترجح من جهة المعنى بشغل زمن الفعل بالذكر والله أعلم. الحديث السادس عن مطرف ابن عبد الله، مضبوط عندك كذا؟ عن مطرف ابن عبد الله قال صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد علي رضي الله عنه كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين وقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. مطرف بن عبد الله بن الشخير مكسور الشين المعجمة مشددة الخاء وآخره راء، ماشي، أبو عبد الله العامري يقال إنه من بني الحريش بفتح الهاء الحاء المهملة وكسر الراء المهملة وآخره شين معجمة، والحريش من بني عامر بن صعصعة، مات سنة 95، متفق على إخراج حديثه في الصحيحين. ماشي. والحديث يدل على التكبير في الحالات المذكورة، ويؤخذ منه إيه؟ في حالات من في حالات. في الحالات المذكورة. في حالات. جمع. في الحالات. ماشي. والحديث يدل على التكبير في الحالات المذكورة فيه. يؤخذ منه أن التكبير يكون لا يختص بتكبيرة الإحرام، واضح؟ وأنه يكون في الخفض ويكون في الرفع. يؤخذ من هذا الحديث أن التكبير لا يختص بتكبيرة الإحرام، وأنه يكون في الخفض ويكون في الرفع، وهذا خلاف المذهب الذي يقول أنه يختص بتكبيرة الإحرام، وخلاف المذهب الذي يقول أنه يختص بالإيه؟ بالرفع دون الخفض. وإتمام التكبير في حالات الانتقال كما كان في ابتداء الصلاة، وهذا الذي استمر عليه عمل الناس وأئمة فقهاء الأمصار، وقد كان فيه من بعد السلف خلاف على ما قدمنا، اللي هو ما نقل عن معاوية وما نقل عن زياد، وأنت تقول مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه، فمنهم من اقتصر على تكبيرة الإحرام، ومنهم من زاد عليها من غير إتمام، اللي هو القول الذي يقول في الخفض لا يكبر وفي الرفع يكبر، والذي اتفق عليه الناس بعد ذلك ما ذكرنا. وأما حكم تكبيرات الانتقال، احنا عندنا دلوقتي التكبير مشروع، تكبير مشروع، طب حكم التكبير، التكبير مشروع، طب حكم التكبير، التكبير مشروع في كل خفض وفي كل رفع، ما حكم التكبير؟ قلنا نقسم الكلام في شقين، فنقول تكبيرة الإحرام واجبة، ويبقى الخلاف فيما عدا تكبيرة الإحرام اللي الشيخ يعبر عنها بتكبيرات الانتقال. عندي تكبيرة الإحرام وتكبيرات الايه الانتقال. تكبيرة الإحرام واجبة، طب والانتقال هل هي واجبة أم لا؟ فهذا مبني على أن الفعل الوجوب أم لا، كده واضح؟ كان النبي يكبر إذا فعل وإذا فعل وإذا فعل، هل تقول أنت أن الفعل يدل على الوجوب؟ والله إذا كنت تقول أن الفعل الوجوب تستدل بهذا الحديث على وجوب التكبير على وجود تكبيرات الانتقال. طيب المرجح في الأصول أن الفعل لا يدل على فعل مجرد لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل واجب. فإذا كنت تدعي أن هذا الحديث بيان للمجمل في قوله أقيم الصلاة وأن الفعل الذي يقع بيان المجمل واجب يكون واجبا لك أن تستدل بهذه الطريقة على وجوب تكبيرات الانتقال. لك طريقة ثالثة وهو أن تعول على قول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وقد كبر في صلاته حين يقوم وحين يركع وحين يسجد فيكون هذا أيضا من الإيه من الواجب. وإذا قلنا أنه ليس للوجوب رجع إلى ما تقدم البحث فيه من أنه بيان للمجمل أم لا. نريد أن نقعد قاعدتين. قاعدة أنتم تعرفونها وهو أن الفعل إذا وقع بيانا لمجمل واجب فإنه يكون واجبا. قاعدة الثانية هي رديفة لهذه القاعدة وهي أن الفعل الذي يقع امتثالا لمأمور به واجب يكون واجبا. الفعل الذي يقع امتثالا لمأمور به واجب يكون إيه؟ يكون واجبا. نريد مثال للقاعدة الأولى اللي أقيم الصلاة وبينها النبي بفعله ولو جعلت التكبير منه تستدل على وجوب التكبير. أقيم الصلاة، الصلاة مجملة والنبي بينها بفعله فلو جعلت التكبير من هذا القبيل تستدل على وجوب الإيه؟ على وجوب التكبير. طيب صلوا كما رأيتموني أصلي، هل هذا مجمل؟ ليس مجمل. بس هنا أنا أمتثل ماشي. طب الفعل إذا وقع امتثالا لمأمور به واجب أمر النبي بالصيام أو مثلا يعني صلوا كما رأيتموني أصلي وصلى النبي على هذه الهيئة فيكون هذا إيه؟ امتثال لمأمور به. الصلاة كصلاته صلى الله عليه وسلم مأمور به وهذا الفعل الواقع امتثال لهذا المأمور به المأمور به فيكون إيه؟ فيكون واجبا. الأول في المجمل والثاني في المبين. يعني القاعدة الأولى أطبقها على المجمل والثاني أطبقها على المبين البين. يعني حيثما كان خفاء ففعل النبي يقع بيانا لهذا المجمل. طب إذا كان الفعل ظاهرا وهو واجب والنبي امتثله واضح؟ يبقى هو امتثله كيف امتثله؟ صنع كذا وصنع كذا وصنع كذا وصنع كذا. إذن هذه الأشياء نجعلها إيه؟ نحكم بوجوبه. ماشي؟ طيب إحنا كده ذكرنا قال الشيخ رحمه الله فهذا مبني على أن الفعل المجرد للوجوب أم لا. وإذا قلنا أنه ليس للوجوب رجع إلى ما تقدم البحث فيه من أنه بيان للمجمل أم لا. هل هذا بيان لقوله أقيم الصلاة والتكبير من ذلك فنقول بيان للمجمل به واجب فيكون واجبا أو ليس هو بيان للمجمل الواجب فلا يكون واجبا. فمن هنا مأخذ من يرى الوجوب وجوب تكبيرات الانتقال. طيب يا مولانا أنت لا تقول بوجوب تكبيرات الانتقال، ما الذي يلزمك؟ يلزمك الصارف، يلزمك الصارف، تقول نعم مقتضى هذا الدليل أن يكون واجبا، لكن وجد الدليل الصارف الدال على أنها ليست بواجبة، يبقى من لا يقول بالوجوب يحتاج إلى صارف. والأكثرون على الاستحباب فيلزمهم الإتيان بالصارف. وإذا قلنا بالاستحباب فهل يسجد للسهو إذا ترك منها شيئا؟ ولو واحدة أو لا يسجد ولو ترك الجميع أو لا يسجد حتى يترك متعددا منها اختلفوا في ذلك. إذا كنا بالاستحباب فهل يسجد للسهو إذا ترك منها شيئا ولو واحدة؟ هذا أحد الأقوال. ماشي؟ أو لا يسجد ولو ترك الجميع بناء على أن التكبير هيئة من هيئات الصلاة. ماشي؟ والهيئات إذا تركت لا يجب بتركها سجود السهو. أو لا يسجد حتى يترك متعددا منها، كأنه يقول الواحدة تغتفر، لكن ترك واحدة يغتفر، أما ترك متعدد فلا يغتفر فتحتاج إلى سجود السهو. اختلفوا فيه. وليس له بهذا الحديث تعلق إلا أن يجعل مقدمة يستدل بها على أنه سنة، ويضم إليه مقدمة أخرى أن ترك السنة يقتضي السجود. إن ثبت على ذلك دليل فيكون المجموع دليلا على أن دليلا على السجود. وهذا واضح؟ تأخذ هذا الحديث تجعله مقدمة دل على أن التكبيرة في الانتقال سنة، ثم تأتي بدليل آخر يدل على أن ترك السنة مقتضي لسجود السهو، فيبقى من مجموع المقدمتين ترك تكبيرات الانتقال موجب لسجود السهو، مقتضي لسجود السهو، مقتضي لسجود السهو. وأما التفريق بين أن يكون متروك مرة أو أكثر فراجع إلى الاستحسان وتخفيف أمر المرة الواحدة. كان يقول يغتفر تغتفر المرة الواحدة، أما المتعدد فلا يغتفر. ومذهب الشافعي أن تركها لا يوجب السجود. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم. رمقت يعني إيه؟ رأيت. بس الفعل رمق يدل على أكثر من الرؤية. الرؤية إذا كانت رؤية تعرف وتحقق وتأمل يقال لها إيه؟ رمق. ماشي؟ يبقى رؤية التعرف والتحقق هذه يقال لها، يقال فيها رمق. يبقى رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف. هكذا عندك؟ فسجدته فجلسته مردودة بفتح الجيم يعني؟ نعم. فجلسته شروط من الكل بالفتح. الكل بالفتح؟ نعم. فسجدته فجلسته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواد. فوجدت قيامه فركعته فكذا فكذا فكذا وجدته إيه؟ قريبا من السواد. وفي رواية البخاري ما خل القيام والقعود قريبا من السواد. قريبا من السواد مفعول به لي وجدت، ويبقى استثنى استثنى القيام والقعود. يعني يبقى رواية البخاري فيها الاستثناء قبل الحكم، الاستثناء قبل الايه. وجدت القوم الا زيدا اذكياء. وجدت القوم الا زيدا أذكياء. هو المعتاد أن يؤتى بالاستثناء بعد الحكم. يقول وجدت القوم أذكياء إلا زيدا. هنا الحاصل أنه قدم الاستثناء على وجدت قيامه وركوعه وسجوده وجلسته ما عدا القيامة والقعودة. ماذا وجدته؟ ماذا وجدت هذه الأفعال قريبا من السواء، قريبا من الاعتدال، قريبا من يعني كأنها تأخذ أزمنة قريبة من يعني أزمنة متساوية أو قريبة من التساوي. قوله قريبا من السواء العبارة محتملة، قد يقتضي إما تطويل ما العادة فيه التخفيف أو تخفيف ما العادة فيه. يعني نحن نصلي فبعض الأركان كالقيام مثلا يكون ركنا طويلا، والتشهد الأخير مثلا أو التشهد الأول ركن طويل، والركوع والسجود أركان خفيفة، يبقى الصلاة تحتوي على أركان طويلة وأركان قصيرة أو خفيفة. هل نسوي بينهما فنطول الكل أم نسوي بينهما فنخفف الكل؟ ماشي، هذا يذكرني ببيت شعر، تعرفون شعر اسمه بشار بن برد صح؟ هذا الشعر كان يكثر من الهجاف، فأحدهم صنع له ثوبا جميلا فأراد أن إيه أن يمدحه، فأتى ببيت لا ينفع يحتمل المدح ويحتمل الهجاء، هو يعتد هو معتد للهجاء، فحتى لما أراد أن يمدح أتى ببيت يحتمل الهجاء ويحتمل إيه المدح. هذا الذي خاف له الثوب كان أعور بعين واحدة كويس، فقال بعينيه أو بعيني خاط عمرو قباء ثوب، ليت عينيه سواء، ليت عينيه سواء، فيعني هل السريمة تكون كالعوراء فاهم؟ ليت عينيه سواء فيعمى، أو العوراء تصير إيه؟ قال له ليت عينيه سواء، لا نعرف هل هو دعا له ولا دعا عليه، السليمة تمرض ولا المريضة تصح؟ قال الشيخ رحمه الله قد يقتضي إما تطويلا تطويل ما العادة فيه التخفيف أو تخفيف ما العادة فيه التطويل، إذا كان ثم عادة متقدمة، إذا كان ثم عادة متقدمة من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يطول القيام مثلا فنسوي غير القيام بالقيام، أو كانت هناك عادة بأنه يقصر مثلا القيام فنسوي غير القيام بالقيام. وقد ورد ما يقتضي التطويل في القيام كقراءة ما بين 60 إلى 100 كما في صلاة الفجر، وكان يقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، وكما ورد في التطويل في قراءة الظهر بحيث يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ماشي، ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. وقد تكلم الفقهاء في الأركان الطويلة والقصيرة واختلفوا في الرفع من الركوع هل هو ركن طويل أو قصير، ورجح أصحاب الشافعي أنه ركن قصير. وفائدة الخلاف فيه أن تطويله يقطع الموالاة الواجبة في الصلاة، ومن هذا قال بعض أصحاب الشافعي إنه إذا طوله بطلت الصلاة، وقال بعضهم لا تبطل حتى ينقل إليه ركنا كقراءة الفاتحة أو التشهد. الحاصل عندي في الآن لك أن تقول أن الصلاة فيها واجبات، وأن هذه الواجبات لا بد وأن تقع على وجه الموالاة، أن هذه أن الموالاة بين الواجبات في الصلاة واجبة، فتطويل الركن القصير يؤدي إلى قطع هذه الموالاة الواجبة. إذا كنت تقول كذلك فأنت تقول تقرر عندنا أن الرفع من الركوع ركن قصير، وبالتالي من أطاله فقد قطع الموالاة الواجبة، بناء على ذلك تبطل صلاته. هذا الوجه موجود في المذهب، لكن وجهه مرجوح أو ضعيف، والراجح أن تطويل الركن القصير لا يقطع الموالاة الواجبة. لماذا؟ لأن قطع هذه الموالاة الواجبة تكون بإدخال شيء ليس من جنس الصلاة، أما إذا كان بشيء من الصلاة فلا يقال أنه إيه؟ أنه قطع الموالاة القطع بشيء أجنبي، أما إذا كان من جنس الصلاة فهي لا تنقطع بذلك. كده واضح؟ هكذا يبقى عندي قول يقول أنه لا يقطع الموالاة، وقول يقول أنه يقطع الموالاة، وفي قول يقول أنه لا يقطع الموالاة وتبطل به الصلاة إذا نقل إليه واجب، كأن رفع من الركوع وقرأ القرآن، قرأ الفاتحة، أو قام من الركوع وقال التشهد، هو يقول في هذه الحالة تبطل الصلاة. وهذا الحديث يدل على أن الرفع من الركوع ركن طويل، لأنه لا يتأتى أن تكون القراءة في الصلاة فرضها ونفلها بمقدار ما إذا فعل في الرفع من الركوع كان قصيرا، لأنه لا يتأتى أن تكون القراءة في الصلاة فرضها ونفلها بمقدار ما إذا فعل في الرفع من الركوع كان قصيرا. وهذا الذي ذكره في الحديث من استواء الصلاة. طيب خلي بالك من حاجة، رمقت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت ماذا؟ فوجدت قيامه الذي يقرأ فيه، ووجدت ركوعه واعتداله بعد الركوع، وجدت ذلك قريبا من السواء. فإذا كانت القراءة القيام الذي فيه القراءة ركن طويل، والقيام الذي بعد الركوع قريبا منه، فتستدل بذلك على أن الرفع من الركوع يكون أيضا ركنا طويلا. قال الشيخ: وهذا الذي ذكر في الحديث من استواء الصلاة ذهب بعضهم إلى أنه الفعل المتأخر بعد ذلك التطويل، وقد ورد في بعض الأحاديث وكانت صلاته بعد تخفيفا، بعد مع سحف بعد خلي بالك من شيء. بعضهم نظر إلى حديث الباب ونظر إلى حديث ورده وكانت صلاته بعد تخفيفة، فقال كالآتي: كانت صلاته صلى الله عليه وسلم في أول ما ولي الأمر كانت صلاة طويلة يسوي فيها بين القيام والركوع والرفع من الركوع، وكان يقرأ في بالآيات الطويلة، فكانت صلاته صلى الله عليه وسلم في أول الأمر طويلة، ثم بعد ذلك خفف، فكانت صلاته بعد ذلك إيه؟ تخفيفا. هذا مفهوم. بعضه الشيخ الصنعاني في الحاشية قال هذا الاستدلال لا يتم. لماذا لا يتم؟ قال من عيوب الاستدلال بطرف من الحديث أنك لا تفهم معنى الحديث على وجهه، عندما تأتي بجملة من الحديث وتستدل بها ربما لا تقف على المعنى المقصود من هذه العبارة. وهو قال أن هذا الحديث ورد في صلاة الفجر، وفيه أن الصحابي رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الفجر بقاف والقرآن المجيد، ثم كانت صلاته بعد تخفيف. فمقصود هذا الصحابي بهذه الكلام أن صلاة الفجر كانت طويلة ثم بعد ذلك كان النبي يخفف فيها، وليس المقصود أن جميع الصلوات كانت طويلة ثم بعد ذلك ورد عليها التخفيف. ماشي. ذهب بعضهم إلى أن الفعل المتأخر بعد ذلك التطويل، وقد ورد يبقى التطويل وقع أولا ثم وقع التخفيف بعد ذلك، وقد ورد في بعض الأحاديث وكانت صلاته بعده تخفيفا. ماشي. في عندك شيء؟ لأنه ماذا الشيخ يقرأ كده أوضى جميع. ذهب بعضهم إيه؟ لأنه إلى أنه الفعل المتأخر بعد ذلك التطويل. يقول وهذا الذي ذكر في الحديث من استواء الصلاة ذهب بعضهم إلى أنه الفعل المتأخر بعد ذلك التطويل. الذي أفهمه من العبارة كالآتي، أن قيامه وركوعه وسجوده كان قريبا من السواء في التطويل ولا في التخفيف؟ كان آخر أمره التخفيف بعد أن كان التطويل، وهو كان في الأول يطيل الصلاة ثم إيه؟ خفف. فهو في هذه الصلاة الخفيفة قلل القراءة بحيث يكون القراءة مع الركوع مع السجود مع القيام رفع من الركوع كل هذا قريبا من السواء في التخفيف. وهذا الذي ذكر في الحديث من استواء الصلاة بحيث يكون القراءة والركوع والرفع من الركوع والسجود قريبا من السواء ذهب بعضهم إلى أنه أي هذا الاستواء أنه الفعل المتأخر بعد ذلك التطويل، وقد ورد في بعض الأحاديث وكانت صلاته بعده تخفيفا. والذي ذكره المصنف عن رواية البخاري وهو قوله ما خلا الخيام والقعود، ذهب بعضهم إلى تصحيح هذه الرواية دون الرواية التي ذكر فيها القيام، ونسب رواية ذكر القيام إلى الوهم. كيف نفهم هذا؟ نفهم هذا. رأيت رقصة مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه، ماشي، قيامه الذي فيه القراءة، ركوعه رفعه من الركوع، سجوده جلوسه بين السجدتين، سجوده كل هذا قريبا من السواء. قال لي ما خلا القيامة والقعودة. العلماء لهم فيها كلام، بس لنأخذ وجها حتى نفهم أصل الحديث أو معنى الحديث أو ابتداء. قال لي ما خلا القيامة أي للقراءة، والقعودة أي للتشهد، ما عدا القيام للقراءة وما عدا القعودة للتشهد. ويبقى هذه الأفعال قريبة من السواء في التخفيف، ولا يستثنى من ذلك إلا القيام للقراءة فهو ركن طويل، والجلوس للتشهد، القعود للتشهد فهو ركن طويل. كده فهمنا الحديث؟ يبقى قيامه وركوعه وسجوده كل الأركان قريبة من السواء في التخفيف، ما خل القيامة والقعود، ما خل القيامة للقراءة وما خل الجلوس للتشهد. طيب بعض العلماء قال رأيت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه أي الذي فيه القراءة ثم ركوعه ثم سجوده، ثم بعد ذلك قال ما خل القيامة أي الذي فيه القراءة. قال هذه الرواية فيها وهم. أين موضع الوهم؟ ذكر القيام في أول الحديث، هو الشيخ يقول التوهيم، بس ما وجه الوهم أصلا؟ أنت هو تقول جاء زيد وعمر وخالد إلا زيدا، هل هذا مستصاغ؟ جاء زيد وعمر وخالد إلا، لكن يمكن أن تجمل فتقول جاء القوم ثم بعد ذلك تقول إلا زيدا. فوجه التوهيم أنه ذكر القيامة أي للقراءة في الأول ثم استثناء، فكأنه قال جاء زيد وعمر وخالد إلا زيدا، وهذا لا يحسن. فبقى كأنه كان يقول رأيت رأيت صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت ركوعه، ولا يذكر فوجدت قيامه، فوجدت ركوعه فقيامه من الركوع فسجوده فجلوسه فسجوده قريبا من السواء، ما عدا القيام وهو لم يذكر، وما عدا الجلوس للتشهد ولم يذكر. كده واضح؟ يبقى وجه التوهيم أنه لا يحسن ذكر الشيء ثم يعني أن يذكر شيء مفصلا وبعد أن يذكر مفصلا يستثنى مما ذكر. كده اتضح لكم المعنى؟ نقف عند والذي ذكره المصنف على رواية البخاري، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.